شيخ صالح، هذه رسالة وردتنا من أحد المستمعين، يقول عبد الله علي سليمان الأسمري من بلاد بني الأسمر جبل ضرب. يقول في رسالته: صلى رجل مع الجماعة في المسجد، وعندما أقام الصلاة صلى معنا ثم ركع الإمام، وركع المأمومون بعده، ولم يركع الرجل إلا بعدما اعتدل الإمام قائما، فما حكم صلاته؟ هل هي صحيحة أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإنما جعل الإمام ليؤتم به، كما ثبت بذلك الحديث عن النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم. فإذا تخلف المأموم عن الائتمام بإمامه في ركن من أركان الصلاة حتى انتقل الإمام عن ذلك الركن تجاوزه إلى ما يليه من أعمال الصلاة، فاته ذلك الركن وصلاته صحيحة، وعليه أن يأتي بعد سلام إمامه بركعة كاملة. فهذا الذي وقف ساهيا حتى أتم الإمام ركوعه ثم رفع من ركوعه واستقام قائما فأراد أن يركع بعد ذلك، أو يكون مخالف أو مخالفا لإمامه في تصرفه في هذا الركن، وإذا خالف إمامه ولم يكن متابعا له بطل ذلك الركن الذي هو فيه، فأصبح كأنه مسبوق بركعة، عليه أن يقضي ركعة ثم يسلم. أيضا يقول: بضعة أشخاص جاءوا على الجماعة وقد انتهوا من الصلاة، ثم أتم بهم واحد منهم ولم يؤذن ولم يقم الصلاة، فما حكمها وفقكم الله؟ صلاة صحيحة، والأذان إنما هو لدخول الوقت، ولا يشرع لكل من جاء ليصلي في المسجد بعد انتهاء أمام الجماعة أن يأتي بأذان، لم يكن السلف يفعلون هذا، فما عمله هؤلاء هو الموافق ما عليه سلف هذه الأمة بعد الصحابة من بعدهم، أو إن شاء الله الحق. أيضا يقول: إنني أذهب إلى الصلاة كثيرا وعندي أشخاص في البيت، البعض منهم لم أرهم يصلون، وعلما أنني يقول بعض الأوقات أن أنذرهم فأسمعهم ويستهزون بي، فما حكم إعراضهم عن الصلاة؟ أفيدونا وفقكم الله. لا شك أن حكم إعراضهم وأن إعراضهم عن الصلاة جرم وذنب خطير، وعليك أنت أن تصبر وتحاول معهم. إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا بد من التواصي بالحق، هو الأمر المعروف أنه يعني منكر، والتواصي بالصبر هو أن يصبر الإنسان ويوصي غيره بالصبر على ما يناله في هذا السبيل، فأنت لا تيأس، فإن الله جل وعلا إن هدى بك هؤلاء فإن ذلك خير لك ولهم إن شاء الله. هذه رسالة وردتنا من المرسل صاد ميم قاف من القصيم الرد، يقول فيها: إنني في كل الأيام التي أحتلم فيها لم أكن أغسل جميع جسمي لعدم علمي بذلك، هل علي ذنب؟ وهل يجوز لو أغسل مكان خروج المني؟ ولكم مني جزيل الشكر. أرجو أن الله سبحانه وتعالى يعفو ويسامح ما سلف، وعليك أن تغتسل اغتسالا كاملا، تغسل جميع بدنك وتستمر على هذا في المستقبل، فإنه لا يتم التطهر من الجنابة، سواء كانت جنابة احتلام أو جماع المتزوج، إلا بأن يغسل جميع بدنه داء من الوضوء، ثم إفاضة الماء، ثم يفيض الماء على رأسه ويبلغ جميع بشرته. لا بد من هذا. الماضي ما دمت لا تحصره ولا تحيطه، أرجو أن الله، وأنت لا تعلم وتجهل هذا العمل، أرجو أن الله سبحانه وتعالى يعفو ويسامحك، لكن عليك في المستقبل أن تتقيد، والإنسان عليه أن يسأل إذا جهل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما دواء العي السؤال. إذا جهل الإنسان أمرا لا يعمد إلى التصرف دون أن يسأل. الله يقول في كتابه الكريم: أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا يعذر الإنسان بجهله لأن يستمر على عمل خاطئ ثم يتذرع بالجهل، إنما الإنسان إذا تاب وندم عن تفريطه وإهماله فالتائب من الذنب فمن لا ذنب له بالله. من سوريا من أبو كمال وردتنا هذه الرسالة، يقول من المستمع سين حاب أبو كمال: أنا شاب من سوريا، أشرح لكم مشكلتي. تزوج أبي من امرأة ثانية غير أمي، هل يصح لي الزواج من أخت زوجة أبي أم لا؟ أرشدوني يرشدكم الله. الجواب نعم، لا علاقة لزواج أبيك بتحريم أخت زوجته عليك. وكم من رجل تزوج امرأة وزوج ابنه من غيرها أختها، أو تزوج عدد من أبنائه أخوات زوجته، لا تحريم في ذلك إن شاء الله. هذه الحالة النفسية بعد بها المستمع إلى البرنامج المقدم ميم ميم ميم من شقراء، يقول فيها: أنا شاب أبلغ من العمر حوالي 30 عاما، وحالتي الاجتماعية أعزب وأعمل موظف في أحد الدوائر الحكومية وأدرس بالمرحلة المتوسطة ليلي، والمشكلة هو أنني عندما أقوم بمداولة عملي الحكومي أشعر بضيق وقلق نفسي، ولا أرغب الجلوس مع زملائي الموظفين، ولا أحب الجلوس مع أي أحد، بل أفضل الجلوس لوحدي علما بأنه لا يحصل بيني وبينهم أي مشكلة، بيني وبين زملائي فقط، بل كل الناس حتى أقاربي أتضايق من مقابلتهم، ولكن عندما أخلو لوحدي فإنني أشعر بالاطمئنان النفسي والراحة، وأميل دائما إلى السفر والابتعاد عن كل من يعرفني، حيث أنني لا أرتاح نفسيا، إلا أن ذلك ولا يحز في نفسي. أرجو، وأنا أيضا يقول: لم أرتكب أي ذنب يخل بالشرف، أرجو توجيهي بما ترونه وجزاكم الله عنا خير الجزاء، والله يحفظكم ويرحمكم. الذي أنصحك به أن تكثر من الدعاء، وأن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيك مما تحس به، وأن يكشف عنك ما تشعر به من هذه الحالة النفسية. وأنصحك مع هذا أن تراجع طبيبا مختصا، وأن تعرض عليه نفسك، فإن الله سبحانه وتعالى ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، كما جاء بذلك الخبر عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم إذ يقول: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، فلعلك توفق بمن يعرف أو يساعدك على معالجة نفسك. ولا شك أن من أعظم ما يستعان به الابتهال إلى الله، الابتهال إلى الله والتوكل عليه والتضرع بين يديه، فإنه سبحانه وتعالى يستجيب دعوة الداعين، وقد قال في كتابه الكريم: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فهو جل وعلا يستجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وإن شاء الله أرجو أنه جل وعلا يكشف ضرك ويزيل عنك ما تحس به من ألم وهم، إنه جواد كريم. هذه رسالة وردتنا من المرسلة جيم باء عين من جدة، تقول: الأخت لي ابن عم وقد رضع مع أخي الأكبر مني بسنة أو سنتين فقط، ولم يرضع معنا، فهل يعتبر أخا لي ولأختي الأصغر مني، أم يعتبر أخا لنا جميعا، مع العلم أن لي أخت تكبر عن أخي وابن عمي؟ الجواب: إذا كان رضع ابن عمك من لبن أمك، لبن أبيك، فهو أخ للكبير والصغير من أولاد أبيك أو أولاد أمك، إذا كانت لها أولاد من غير أبيك. نعم. كما أنه أخ لأولاد أبيك إذا كان لكم إخوة من غير أمك، فلا فرق بين من رضع معه ومن لم يرضع معه من كبير أو صغير، فإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والأخ الكبير أخ للأخ الصغير، ولا فرق في ذلك. نعم. وبالله. أيضا تقول في سؤالها الآخر: في رمضان جاءت لي العادة الشهرية في الليل، وعندما جاء الفجر شربت كوبا من الماء وأكلت واعتبرت نفسي مفطرة، ولكن انقطع عني الدم بعد صلاة الصبح، فلم أتم اليوم بالصيام لأنني قد فطرت، والآن أريد أن أعرف هل يقضى ذلك اليوم أم لا يقضى، وفقكم الله. الجواب: نعم يقضى، لأنه ما دمت أصبحت ساعة متلبسة بالعادة فالصيام غير صحيح وقضاؤه واجب، قضاء ذلك اليوم تقضيه على بركة الله. أيضا هي تقول أنها أكلت وشربت، فهو سيقضى سواء كان تقول أنها أكلت قبل الفجر وشربت. نعم. هذا المواطن رجب حسن خطاب من العراق يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. أرجو من فضيلتكم توضيح هذا الحديث ولكم الأجر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد، النبي عليه الصلاة والسلام جاءت عنه أحاديث كثيرة تزجر عن جر إزار خيلاء، وأخبر أن الله لا ينظر إلى من جر إزاره خيلاء، وبين أن ما أسفل الكعبين في النار، أي أن الإنسان إذا أطال ملابسه إلى ما أسفل الكعبين فإن ما أسفل الكعبين يعذب بالنار بسبب ذلك، كما أن مواضع الوضوء لا تمسها النار. الذي لكن الإنسان إذا لبس ملابسا ونزلت عن الكعبين بدون قصد كما في حديث أبي بكر الصديق: خير هذه الأمة بعد نبيها وأكرمها على الله بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، إنه قال: إن إزاري يرتخي أو يسترخي إلا أن أتعاهد. قال له النبي: إنك لست ممن يفعله خيلا. فالحديث جاء بأن من يفعله خيلا هذا هو الذي يشتد الوعيد بحقه ويعظم الجرم عليه. أما إذا كان الإنسان لبس إزارا فاسترخى من دون قصد ولا إرادة خيلا فأرجو أن الله سبحانه وتعالى يعفو عن هذا ويسامحه. أما من اعتاد أن يطيل ملابسه إلى ما أسفل الكعبين فلا شك أنه متعرض للوعيد الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن النار تمسه، إلا أن يعفو الله سبحانه وتعالى عنه، فإن الله جل وعلا قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن أعظم أسباب مغفرة الله لمن يشاء أن يتوب الإنسان ويندم في بعد ذلك عن سالف عهده السيء، فمن كان متصلا بمثل هذه الأعمال فعليه أن يتوب إلى الله وأن يقلع عن الذنب، فإن الله عفو كريم. صلى الله عليه وسلم. سؤاله الثاني أو سؤال رجب حسن الخطاب من العراق الثاني يقول: إن لي عم وله بنت، وإن والدي قد منع هذه البنت من الزواج وذلك لتزويجها لأخي، وعلى هذه الحال بدأت البغضاء بيننا وبينهم، وأنني كنت أزورهم بين حين وآخر ولكن والدي منعني أن أزورهم بسبب منعهم تزويج بنتهم لأخي، وإنني أوضح لوالدي ولكن مع الأسف لا ينفع النصح مع والدي، ولكن مصمم على خصرهم وخصمهم. أرجو من فضيلتكم أن يوضح لوالدي وما حكم ما أنا فيه، أزورهم أم لا؟ أفيدونا ولكم. الجواب أن أمر والدك من أعمال الجاهلية، فإنه لا يحل أن تظلم فتاة أو أهل البيت بأن يزوجوا من لا يرضون تزويجه، ولا يجوز أن يعاملهم أبوك هذه المعاملة، وهذه من قطيعة الأرحام. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث أن الله جل وعلا لما خلق الخلق قام في الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال الله: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ فالذي يسعى لقطع الأرحام بسبب أنهم لم يستجيبوا له وما أراد، هذا في الحقيقة متعرض لمقت الله، وحري بأبيك أيها السائل أن يندم ويتوب إلى الله سبحانه، وأن يعود إلى بر وصلة أقاربه، وأن لا يجعل امتناع تلك البنت أو امتناع أهلها سببا في خطيعة الرحم، لأن هذا من أسوأ الأعمال. والذي يريد أن يعفو الله عنه ويكرمه عليه أن يبادر إلى التقرب إلى الله بما يحب، ولا شك أن صلة الأرحام والإحسان إليهم وبرهم والندم على قطيعتهم من أعظم أسباب مغفرة الله جل وعلا ورحمته. وبالله تعالى. هذه أيضا رسالة وردتنا من نينوى بالعراق من المرسل نوح فتحي عمر، يقول في رسالته: سؤالي الأول: ما هو موقف الإسلام من أناس جهل يعبدون الشيطان وإذا كانت ظروف عملك قد تجمعك بهم، وكيف يكون التعامل معهم؟ أجيبون وفقكم الله. الجواب أن الإنسان ينبغي له أن يتجنب مسائل مجالس أعداء الله جل وعلا، عباد الشياطين وعباد الأهواء والظلمة الملحدين عن الكفر والفساد والإلحاد، أن يجتهد غاية الاجتهاد في تجنب مجالسهم ومصاحبتهم أو زيارتهم في منازلهم أو استزارتهم أي طلب زيارتهم له، لأن الله يقول في كتابه الكريم: لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله. ما قال سبحانه هذا كلام وسكت، بل زاد سبحانه بأن هذا يشمل الآباء والأبناء والأقارب ولو كانوا آباءهم إلى آخر الآية. فينبغي للمسلم أن يتجنب مجالسة الأشرار ومصاحبتهم، فإذا اضطر إلى الجلوس معهم والعمل بحكم عمل الذي هو ما قائم به، فليبغض عملهم وعقيدتهم وما هم عليه، وليبادر كلما واتته فرصة إن يدعوهم إلى دين الله ويرشدهم بقدر المستطاع، ليتركوا ما هم عليه من الباطل. فإن الإنسان ينبغي له أن لا ييأس من رحمة الله وهدايته للناس. إن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن أهل السبت والذين كانوا يدعون إلى الخير لما قال لهم إخوانهم الذين لم يرتكبوا ما ارتكبه الفجار من أهل السبت، قالوا لهم: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون.